ووقت أذكار كل صلاة هو وقتها، فإذا فرغ المصلي من صلاته جاء بالأذكار بعدها، وينقضي وقت الأذكار بعد الصلاة بانقضاء وقتها. فمثلا ينقضي وقت أذكار صلاة المغرب بإيش؟ ما هو نهاية وقت صلاة المغرب؟ نعم أحسنت، بغياب الشفق الأحمر. فإذا خرج وقت صلاة المغرب خرج انقضى وقت أذكارها التي تقال بعدها. وهذه المسألة لم يذكرها الحنابلة في كتبهم، وهي مخرجة على ما ذكروه. أين هذه مسألة؟ أنا بحثت في كتب الحنابلة هل نص عليها أم لا، ما وجدت لهم نص، لكن خرجتها على ما ذكروه في موضع آخر. ما هو سم؟ أحسنت، وخرجت على وقت السنن الرواتب البعدية، فإن وقت السنن الرواتب البعدية عند الحنابلة هو وقت الصلاة المكتوبة، فالذي ذكرناه قبل قليل في وقت صلاة المغرب ينتهي وقت راتبته عندهم بانتهاء وقت صلاة المغرب، وهو غياب الشفق الأحمر. فكذلك أذكار الصلاة، صلاة المغرب تنتهي بهذا الوقت. ومما ينبه إليه أنه يقع في أبواب الفقه مسائل قد لا تذكر في مذهب، فجادة الفقهاء إيش؟ بحثوا مسألة ما وجدوها في فروع مذهبهم، ماذا يفعلون؟ نعم الأخ اللي في الأخير رفع يدك، أين؟ أحسنت، فجادة فقهاء المذهب أولا أن يعتنوا بتخريجها على فروع مذهبهم، أن يعتنوا بتخريجها على فروع مذهبهم كالمسألة التي ذكرناها، ويسمى هذا تخريجا، يسمى هذا تخريجا. فإن تعذر ماذا يفعلون؟ طلبوها في فروع مذهب آخر من المذاهب المتبوعة، طلبوها في فروع مذهب آخر من المذاهب المتبوعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.